زل علينا الغالي الزين عقب الليالي اللي مضت عاد اقبل واشوف الدمع ذا العين حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد اقبل علينا الغالي الزين عقب الليالي اللي مضت عاد اقبل واشوف الدمع ذا العين حيرتني وش عاد وش عاد لك عذبتني وش عاد وش عاد قلبي هم بدا اليوم كثر الجفا ما فاد وش فادين الربع والناس والقوف حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد اشواق قلبي هم بدا اليوم كثر الجفا ما فاد وش فادين الربع والناس والقوف حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد بل علينا الغالي الزين عقب الليالي عاد اقبل واشوف الدمع بلع حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد صفاب القلب والروح نار المحبة اليوم تزداد مذبوحاً من العشق مذبوح حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد حبك صفاب القلب والروح نار المحبة اليوم تزداد مذبوحاً من العشق مذبوح حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد اطفل علينا الغالي الزين اطفل الليالي اللي مضت عاد وشوف الدمع ذا العين حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد رفيقك لا تخلي ابن الأصيل ما يوم ينقاد ما يعرف الصقر يشوي حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد احذر رفيقك لا تخلي ابن الأصيل ما يوم ينقاد ما يعرف الصقر يشوي حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد اقبل علينا الغالي الزين عقب الليالي اللي مضت عاد اقبل واشوف الدمع ذا العين حيرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد ناوي فؤاد اليومي مجروح ما اريد لي زاد ومرقد تبطي وتزعل وتقول مسموح يرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد ناوي فؤاد اليومي مجروح ما اريد لي زاد ومرقد تبطي وتقول الحب مسموح يرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد وبالعين واشوف الدمع قال عني يرتني وش عاد وش عاد عذبتني وش عاد وش عاد Yeah.